طيب، وحديثكم العجب، نظرتنا للكفار ليست مبنية على فلسفة مادية أو على فلسفة مثالية، ولا حتى كما أنها ليست مبنية على الدين. لكن قبل أن أحدثك عن هذا، اسمع بارك الله فيك. النصارى، خصوصا نصارى الشرق، يرون أن الإنسان لا يدخل الملكوت وهو اسم للجنة عندهم حتى يتعمد، يعني هذا يغمس في الماء يحصل له التعميد لتزول عنه الخطيئة الأصلية، ولهذا اختلفوا. ولو كان نصرانيا فلن يدخل الملكوت حتى يتعمد، ولهذا اختلفوا في الأطفال، اختلفوا في الأطفال. فمنهم من قال طيب لو ما الطفل ما يدخل ملكوت خسارة، خلينا نعمد وهو طفل. واعترض عليه آخرون قال طيب كيف يعمد وهو طفل، والطفل أصلا لا عقل له ولا تكليف ولا يعقل ما الذي يفعله. وهكذا مع هذا الحكم العجيب والشديد، النصارى لا يطرحون على أنفسهم الأسئلة اللي يطرحها المسلم باستمرار حين يتحدث عن الجنة والنار التي هي ملك الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعلها في هذه الدنيا قواعد، هذه القواعد من فعل كذا أصاب، حصل شيئا، ومن لا فعل لا يحصل. لكن في الآخرة الجنة والنار ملك لله تبارك وتعالى، ملك لله الواحد الأحد تبارك وتعالى. ودخول للجنة أو النار مبني ابتداء على الموقف مع الله، وموقفي من المخلوقات يكون إيش؟ تبعا. موقف مع الناس يكون تبعا. الشاهد، اليهود الذين يرون أنفسهم شعب الله المختار لا يطرحون هذا على أنفسهم، يقول لك إيه الله خلقنا نحن شعب الله المختار، كما خلق البشر فوق الحيوانات. حتى أنك تجد أحيانا امرأة يهودية تجدها فيمنست، أو امرأة بيضاء غربية تجدها فيمنست، وتقول لابد أن نسوي بين الرجل والمرأة من كل وجه. طبعا وهن كاذبات في هذا، هن يريدنا أصلا أن يصرنا فوق الرجال. ثم تجدها لا تقول بالتسوية بين الأبيض والأسود لأسباب عنصرية أو داروينية. طيب الفارق بين المرأة والرجل أعظم من الفارق بين أبيض وأسود. طيب، ولا يطرحون على أنفسهم هذا. ثم بعد ذلك أصحاب النظرة المادية أو النفعية أو الملاحدة، موضوع العدل هذا أنت صالح طالح، ما في النهاية أنت إلى تراب، أنت في النهاية إلى تراب، ولا أحد يحاسب نفسه. هذه المحاسبة التي يحاسبها كثير من المسلمين لأنفسهم ولشريعتهم التي لا يفهمونها، ويحققون هذه المحاققة الغبية البعيدة عن النظرة القرآنية، لأنهم باختصار لا يعانون من الهزيمة النفسية والإشكالات النفسية والمرض النفسي الذي يعيش كثير من المنتسبين للملة. طيب، بعدما فهمنا هذا لنفهم أمرا آخر. الحين أقول أن الأمر ليس مبنيا حتى على فلسفة مادية. لماذا ليس مبنيا على فلسفة مادية؟ الفلسفة المادية تقتضي أنه الإنسان كل ما كان أعظم ثراء فهو أفضل، بأي وسيلة وصل إلى ذلك. ما لنا دخل بالأخلاقيات الآن، لا علاقة لنا بالأخلاقيات. الإنسان اللي يحقق الملذة المادية والمقدرة المادية هذا هو الإنسان الأفضل. طيب، بأي وسيلة جاءت لا علاقة لنا. طيب الآن نحن، يعني هل كل المسلمين فقراء وكل الكفار أثرياء من ناحية فلسفة مادية؟ يحدثني صديق الذي في سياتل أنه يقول كل ما الهوملس هؤلاء كثيرون جدا الذين يعيشون بلا بيوت، يقول أطعمت واحدا منهم مرة فسألته لك أسرة؟ قال لي 3 أبناء ذكور بالغين، ولكن كل لهم بدنيا. والأمر في أمريكا ليس عائدا، الأمر في أمريكا ليس عائدا إلى كونه لا يعمل، لا ما هو صحيح، أو كونه أسود، مع هناك كثير منهم لسه البيض، أو كونه مدمن مخدرات أو كحول. لا أصلا ما عنده يأكل عشان يجيب مخدرات أو كحول. الأمر عائد للنظام الاقتصادي والنظام الأسري هناك، هذا أمر يعني. طيب، ف فحين ننظر الموضوع نظرة مادية نقف أمام وقفة